بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع عشر في السرعة والبطء. الكلام فعلا في عدة أمور. الأمر الأول في بيان السرعة والبطء، ولا يخفى معنى السرعة والبطء، فإن السرعة تعني قطع مسافة كثيرة في زمان قليل. قطع مسافة كثيرة في زمان قليل يقال حركة سريعة، وأما قطع مسافة قليلة في زمان أكثر فهذا هو البطء. لذا يقول العلامة: إذا فرضنا حركتين، حركة السيارة الأولى وحركة السيارة الثانية، واعتبرنا النسبة بينهما، النسبة إما من ناحية الزمان يعني زمان قطع المسافة، أو من ناحية مقدار المسافة، واعتبرنا النسبة بينهما فإن تساوتا زمانا، بحيث أن هذه السيارة الأولى قطعت المسافة في ساعة، والسيارة الثانية أيضا قطعت المسافة في ساعة، فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما. السيارة الأولى قطعت مثلا 10 كيلو في ساعة، بينما السيارة الثانية قطعت 5 كيلو في ساعة، تكون السيارة الأولى أسرع. وإن تساوتا مسافتان كلاهما قطع 5 كيلو، فأقلهما زمانا يكون أسرع، فأقلهما زمانا أسرعهما، بحيث أن السيارة الأولى وإن قطعت 5 كيلو لكن في نصف ساعة، بينما السيارة الثانية وإن قطعت 5 كيلو لكنها في ساعة، فتكون السيارة الأولى أسرع والثانية أبطأ. فالسرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، والبطء بخلافه. قالوا: وهذا القول يقول العلماء ليس بسديد. قالوا أن البطء يكون بتحلل السكون في الحركة، بحيث كلما كانت الحركة يتخلل السكون بين أجزائها تكون أبطأ، وكلما قل تخلل السكون بين أجزاء الحركة كانت الحركة أسرع. يقول العلامة: هذا الكلام نظير مثلا إذا صورنا من تحركت السيارة من النقطة ألف إلى النقطة باء، فكلما توقفت السيارة، بمعنى بين هذا الجزء تحركت ربع ساعة فوقفت فأكملت الربع ساعة، فتوقفت فأكملت ربع ساعة فتوقفت، إذا تخلل سكون بين أجزاء الحركة، هنا تكون الحركة أبطأ، بخلاف ما إذا ماذا استمرت السيارة في حركتها. يقول العلامة: هذا الكلام ليس بسديد، لأن الحركة وجود واحد ممتد متصل سيال، بينما إذا افترضنا تخلل السكون بين أجزاء الحركة ذاك الوجود لم يكن متصلا، لم يكن تدريجيا، بل كان دفعيا، وما كان دفعيا ليس بحركة. لذا قالوا إن البطء ليس بتخلل السكون، بمعنى بأن تكون الحركة كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ، وكلما كان تخلل السكون أقل كانت أسرع. لما؟ قال: وذلك لاتصال الحركة بامتزاج القوة والفعل فيها، بمعنى أنها تدريجية الوجود، خروج الشيء من القوة إلى الفاعل. فإذا قلنا بتحلل السكون لم يتحقق التدريج، فلم تتحقق الحركة، فلا سبيل إلى تحلل السكون فيها. هنا وقع الكلام بينهم في مسألة، وهو ما نوع التقابل بين السرعة والبطء. لعلهم اتفقوا أن التقابل بين السرعة والبطء ليس تقابل السلب والإيجاب، وليس تقابل الملكة والعدن، لوضوح أن السرعة والبطء أمران وجوديان، والسلب والإيجاب والملكة والعدم أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. إذا لا خلاف أن السرعة والبطء ليس التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب أي التناقض، وليس تقابل الملكة والعدم، لأنهما أمران وجوديان. فيدور الأمر بين تقابل التضايف وبين تقابل التضاد. أيضا قالوا أنه لا سبيل إلى تقابل التضايف. لماذا؟ لأن المتضايفين متكافئان، بحيث يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، بينما هذا ليس متحققا بين السرعة والبطء، فيمكن ثبوت السرعة دون ثبوت البطء والعكس، بخلاف الأبوة والبنوة. إذن أيضا ليس بين السرعة والبطء تقابل التضايف، لأنه لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، لا خارجا ولا ذهنا. في الخارج يمكن تحقق السرعة بدون البطء، وفي الذهن يمكن تعقل السرعة بدون البطء. فانتفى ثلاثة فيتعين الرابع، وهو أن التقابل بينهما تقابل تضاد. فإذا انتفى الملكة والعدم والسلب والإيجاب والتضايف، انحصر الأمر في تقابل التضاد، وهذا ما ذهب إليه صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه في شرح الهداية. قال: وقالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد، وذلك لأنهما وجوديان. مقتضى أنهما وجوديان، إذن ليس تقابلهما تقابل التناقض أو العدم والملكة، لأن أحدهما عدم للآخر. خب، وليس بالمتضايفين، وإلا لو كان التقابل تقابل التضايف كان كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر. هذا من خصوصية تقابل التضايف، إذا ثبتت الأبوة ثبتت البنوة. وليس كذلك، ليس كلما ثبتت السرعة ثبت البطء. إذن فلم يبقى إلا أن يكونا متضادين، وهو المطلوب، لأن القسم منحصر في أربعة أقسام. إلا أن العلامة الطباطبائي أشكل حتى على صدر المتألهين، الذي ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل التضاد. وهذا الإشكال ليس بجديد، تقدم في مبحث التضاد، وأيضا تقدم في مبحث التقابل بين الواحد والكثير. قلنا نحن أن الضدين هما المعنيان اللذان يتعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف. إذن من شرط تحقق التضاد أن يكون بين التضاد غاية التباعد والخلاف. ومعنى غاية التباعد والخلاف ما ذكرناه سابقا، قلنا التقابل إنما يقع بين السواد والبياض، لأن بين السواد والبياض غاية الخلاف، بينما لا يقع التقابل بين الصفرة والحمرة. لماذا؟ لأن الصفرة إنما تقابل بين الصفرة والبياض، أو حتى بين الصفرة والحمرة، لأن الصفرة لاشتمالها على شيء من البياض قابلت السواد، والحمرة لاشتمالها على شيء من السواد قابلت البياض، والحمرة لاشتمالها على شيء من السواد، والصفرة لاشتمالها على شيء من البياض، حصل التقابل بينهما. فالتقابل بين الصفرة والحمرة مرجعه إلى التقابل بين السواد والبياض، خلاف التقابل بين السواد والبياض. لا يقال السواد لاشتماله على بياض، لا، ذات السواد يقابل ذات البياض، خلافا للصفرة والحمرة. كذلك السرعة والبطء، يقول ليس بينهما غاية الخلاف وغاية التباعد. لماذا؟ لأنه ما من سريع إلا وهو أسرع، وما من بطيء إلا وهناك ما هو أبطأ منه. فلهذا قد يكون هناك سريع، ولكن هذا السريع بلحاظ أن هناك أسرع منه يكون هو بطيء، والبطيء لوجود ما هو أبطأ منه يكون هو سريع بالنسبة إلى ما هو أبطأ منه. فإذا ليس التقابل بين السرعة وبين البطء، ليس التقابل بين البطء والسرعة تقابل التباعد لعدم وجود غاية التباعد بينهما، نظير ما ذكرنا في الواحد والكثير. قلنا الواحد قد يكون الكثير قد يكون واحدا، ولهذا قلنا نحن عندنا الوحدة تساوق الوجود، ولهذا قال وفيه أن من شرط متضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف وليست بمتحققة بين السرعة والبطء، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه، وهذا ما سوف يأتي أن السرعة والبطء وصفان إضافيان. وكذا ما من بطيء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه، خلافا للسواد والبياض. لا يقال ما من سواد إلا وهو أسود منه، وما من بياض إلا وهو أبيض منه. فالبياض بياض والسواد سواد، فلا تتحقق، لأنه ما معنى أن يكون بينهما غاية الخلاف، يعني لا يكون أمران نسبيا. لا يقال السواد مثلا، لاحظ الحمرة والصفرة، الحمرة بالنسبة إلى الصفرة تكون سوادا، والصفرة بالنسبة إلى الحمرة تكون بياض، فهما أمران نسبيان بخلاف السواد والبياض، ليس أمران نسبيان. هنا السرعة والبطء أمران نسبيان، ومعنى غاية التباعد وغاية الخلاف ألا يكون أمرين نسبيين. فلهذا نحن لماذا لم نجوز وقوع التباعد بين الحمرة والصفرة؟ لأنهما أمران نسبيان، والسرعة والبطء كذلك، إذ قد يكون سريعا بالنسبة لشيء هو بطيء، والبطيء بالنسبة إلى ما هو أبطأ يكون سريعا. إذا لم يكن التقابل بينهما من أحد الأقسام الأربعة، ما هو نوع التقابل؟ ما ذكرنا سابقا في تقابل الواحد والكثير، قلنا التقابل بينهما بالاختلاف التشكيكي، فالواحد يقابل الكثير، هو قال هنا في تقابل الواحد والكثير، وليس تقابل الواحد والكثير من الأقسام الأربعة، بل هو نوع وأسماه بالتقابل بنحو الاختلاف التشكيكي. والمراد من التقابل بالاختلاف التشكيكي التشكيك الخاص الذي مرجعه إلى أن ما به الاتحاد عين ما به الاختلاف، لأنه في الحقيقة والواقع الاختلاف بين السرعة والبعد. السرعة ما هي؟ سوف يأتي وللسرعة معنى وهو الجريان والسيلان. فبناء على ذلك إذا قلنا أن السرعة بمعنى الجريان والسيلان، نقول ما الفرق بين، ما الجهة المشتركة بين السرعة والبطء؟ السرعة جريان ومرور وسيلان، والبطء أيضا جريان ومرور وسيلان، لكن السرعة مرور وجريان وسيلان بنحو أشد، والبطء جريان ومرور وسيلان بنحو أضعاف، وإلا كل منهما هو مرور وجريان وسيلان. إذن جهة الاشتراك بين السرعة وبين البطء في أن كل واحد منهما يمثل جريانا وسيلانا، والسرعة بنحو السيلان والجريان. إذن يشتركان في السرعة. ونقطة الاشتراك بينهما أيضا في السرعة، إذ هذا سريع وذاك بطيء. إذا نجد أن ما به الاشتراك هو السرعة بين البطيء والسريع. لماذا الاشتراك بينهما في السرعة؟ لأن السرعة بمعنى السيلان والمرور والجريان، والبطء أيضا فيه جريان وفيه سيلان. إذن يشتركان في السرعة بمعنى المرور والجريان والسيلان، والافتراق بينهما أيضا في السرعة، هذا سريعون. فإن قلت لا، نجد أن الافتراق بينهما في الشدة والضعف، إذ يقال السريع الحركة السريعة جريان وسيلان بنحو أشد شديد، والبطء جريان وسيلان ضعيف أضعف، فالفرق بينهما بنحو الشدة والضعف، كل منهما جريان وسيلان، لكن أحدهما شديد وهو السرعة، والآخر ضعيف وهو البطء. فإذا كانت جهة الاشتراك هي جريان وسيلان ومرور، ألا وهو معنى السرعة، لكن جهة الاختراق في الشدة والضعف، فلن يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. قلنا أولا ينقض عليكم الوجود، أليس الوجود حقيقة تشكيكية؟ بمعنى أن ما به الاشتراك هو الوجود، وجود هذا الممكن ووجود ذات الممكن كلاهما وجود، وجود الممكن ووجود الواجب وجود، أين الاشتراك؟ في الشدة والطرف. وجود الواجب شديد غني بخلاف وجود الممكن. هنا قلنا بالتشكيك الخاصي في الوجود، قلنا حقيقة الوجود حقيقة تشكيكية، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. لما لم تقول هناك لا جهة الافتراق في الشدة والضعف؟ هذا نقما. وأما الحل، قلنا أن الشدة والضعف هذا في مراتب الوجود وليس في حقيقة الوجود، فليس الشديد خارجا عن حقيقة الوجود أو يكون الضعيف خارجا عن حقيقة الوجود، فالشديد شديد بنفس وجوده، والضعيف ضعيف بنفس وجوده. نفس البيان الذي تقدم هناك في المرحلة الأولى وهو أن الوجود حقيقة تشكيكية هو البيان الذي ذكر هنا. إذا كانت السرعة، إذا كان الاختلاف بين السرعة والبطء مرجعه إلى أن جهة الامتياز عين جهة الافتراق، بمعنى مما يجتمعان في الوجود، مما يجتمعان في الوجود، بينما التقابل الذي هو مقسم للأقسام الأربعة التناقض والملكة والعدم والتضايف والتضاد، قلنا الغيرية بينهما غيرية ذاتية، أحدهما بذاته يفرض آخر. فمن المحال أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة من أقسام التقابل مرجعه إلى أن جهة الاشتراك عين جهة الافتراق، لأن أحدهما يطرد الآخر بذاته، المغايرة بينهما مغايرة ذاتية كما تقدم في بحث الوحدة والكثرة، بينما نجد أن السرعة والبطء الاختلاف بينهما اختلاف تشكيكي مرجعه إلى أن ما به الاشتراك عين ما به الافتراق. فلا يمكن أن يكون من أحد الأقسام الأربعة، لأن الأقسام الأربعة من المستحيل أن يكون مرجعها أن جهة الاشتراك عين جهة الامتياز. لماذا؟ لأن المغايرة بينهما كالمغايرة بين الوجود والعدم مغايرة ذاتية، أحدهما بذاته يطرد الآخر. فإذا كان أحدهما بذاته يطرد الآخر، إذا لا معنى لأن يقال أن جهة الاشتراك عين جهة الامتياز. بخلاف السرعة والبطء فإنه كما قررناه قبل قليل جهة الاشتراك السرعة وجهة الامتياز أيضا السرعة. ولهذا قال: والحق أن السرعة والبطء وصفان إضافيان. لماذا وصفان إضافيان؟ لأن السرعة قطع مسافة كبيرة في زمان قليل، والبطء قطع مسافة قليلة في زمان كثير. إذا اعتبر في معنى السرعة والبطء ماذا؟ القلة والكثرة، لأن السرعة قطع مسافة كبيرة في زمان قليل، والبطء قطع مسافة قليلة في زمان كثير، فأخذ في معنى كل من السرعة والبطء معنى القلة والكثرة. ومن الواضح أن القلة والكثرة من المعاني إضافية نسبية، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بطء بعينها بالنسبة إلى ثالثة. فرضوا عندنا ثلاث حركات، السيارة الأولى تقطع مسافة 10 كيلو في دقيقة، الثانية 10 كيلو في دقيقتين، الثالثة 10 كيلو في ثلاث دقائق. نقول هذه الحركة التي هي المتوسطة السيارة الثانية بالنسبة إلى السيارة الأولى تكون بطيئة، لا تكون الثانية بطيئة لأنها تقطع مسافة 10 كيلو في دقيقتين، الأولى في دقيقة واحدة، فتكون السيارة الثانية بالنسبة إلى الأولى بطيئة لأنها تقطع 10 كيلو في دقيقتين، والأولى 10 كيلو في دقيقة واحدة. وأيضا هي هذه السيارة الثانية البطيئة بالنسبة إلى الثالثة تكون سريعة، لأن السيارة الثالثة تقطع 10 كيلو في 3 دقائق، بينما السيارة الثانية تقطع 10 كيلو في دقيقتين. وكذلك الأمر في البطء والسرعة بمعنى الجريان والسيلان، خاصة لمطلق الحركة. هنا إذا فسرت السرعة والبطء بمعنى الجريان والسيلان، هنا تلاحظون أننا إذا فسرنا السرعة والبطء بمعنى قطع مسافة، هذا خاصة ببعض الأعراض كالحركة العينية، بينما إذا قلنا السرعة والبطء، عفوا إذا فسرنا السرعة بنحو الجريان والسيلان والمرور، هذا خاص بحركة الأعراض وبحركة الجواهر. فالفرق بينهما في الشدة والضعف، بحيث يقال أن السريع، أن السرعة جريان وسيلان شديد، والبطء جريان وسيلان بعيد. قال: لمطلق الحركة أعراض وجواهر ثم تشتد وتضعف، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطء الإضافيان، لأنه ما من شديد إلا ومعه أشد من، وما من ضعيف إلا وهناك أضعف منه، بنفس البيان الذي تقدم. الفصل الخامس عشر في السكون. وقع الخلاف بينهم فيما هو نوع التقابل بين الحركة والسكون. يقال هذا متحرك وهذا ساكن. هنا قولان. القول الأول أن التقابل بين الحركة والسكون تقابل الملكة والعدم. القول الثاني أن التقابل بينهما تقابل التضاد. ولكل من القولين وجه. أما من ذهب إلى أن التقابل بين الحركة والسكون تقابل التضاد، فقال: لأنهما أمران وجوديان، لأن الحركة أمر وجودي. قلنا: الحركة وجود واحد ممتد سيال. إذن الحركة أمر وجودي، والسكون بمعنى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها. الجسم إذا كان باقيا على حاله، يعني لم يكن خارجا من القوة إلى الفعل، لم يحصل له تغير تدريجي، إذن هو ثابت، والثبوت وجود. والثبوت ليس عدم، إنما الثبوت وجود. الشيئية والثبوت تساوق الوجود. إذا نجد أن الحركة وجود، وأن السكون بمعنى كون الجسم ثابتا على حاله، أو ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، الذي هو معنى سكون وجود. إذا الحركة والسكون كلاهما أمران وجوديان. فإذا كان أمرين وجوديين دار الأمر بين تقابل التضاد وبين تقابل التضايف. نقول: لا معنى لتقابل التضايف، لأنه لا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت آخر، فينحصر الأمر في تقابل التضاد وهو المطلوب. القول الثاني هو أن التقابل بين السكون وبين الحركة تقابل الملكة والعدم. والوجه في ذلك لأن الحركة وجود، والسكون عدم. لماذا؟ لأنه ما معنى السكون؟ السكون هو عدم الحركة. أو قل أن السكون خلو الجسم عن الحركة. خلو الجسم عن الحركة أي عدم الحركة هو سكون، فيكون معنى السكون معنى عدمي. إذا لا مجال لأن يكون التقابل بين الحركة والسكون تقابل التضاد ولا تقابل التضايف، لأن أحدهما وجودي والآخر عدمي. فيدور الأمر أن التقابل بينهما إما تقابل السلب والإيجاب أو تقابل العدم والملكة. قالوا: لا، ليس التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. لماذا؟ لأن التقابل بين السلب والإيجاب تقابل بين الوجود والعدم المطلق. وهنا عندما يقال أن السكون عدم ليس عدما مطلقا بل هو عدم خاص، أي عدم ذلك الوجود عدم الحركة، بعبارة أخرى عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك، الذي له شأنية الحركة ولم يتحرك يقال عنه أنه ساكن، ولهذا المجردات لا يقال أنها ساكنة لأنها ليست لها شأنية حركة، المجردات التامة والأمور المفارقة عن المادة للمادة فيه. إذن ليس السكون عدم الحركة مطلقا بل عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك ولم يتحرك، فيكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. أي من القولين هو الصحيح؟ يقول العلامة القول الصحيح هو الثاني، أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. لما؟ يقول لأن السكون أمر عدمي، هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك. لماذا لم يفسر السكون بالمعنى الأول وهو ثبات الجسم على حاله التي هو عليها؟ يقول هذا ليس تفسيرا للسكون، إنما هذا لازم لمعنى السكون، لازم خلو الجسم عن الحركة ليكون ثابتا على حاله، لازم أن يكون الجسم غير متحرك، لازم عدم الحركة حركة الجسم يعني أن يكون باقيا على الحالة التي هو عليها. أضف إلى ذلك، هذا الإضافة ما ذكرها هنا، أضف إلى ذلك ذكرها في نهاية الحكمة ويذكرها الأعلام في شرح المنظومة وصدر المتألهين. أضف إلى ذلك أننا لو قلنا أن السكون هو ثبات الشيء للزم أن يطلق السكون على كل ثبات، بأن يطلق السكون على المجردات التامة كالواجب سبحانه وتعالى، لأن الثبوت بمعنى الوجود، ثبات الشيء وجوده، ولا أحد يلتزم أن المجردات التامة يقال أنها ساكنة لا يطلق السكون عليها. إذن لازم تفسير السكون بأنه ثبات الشيء إطلاق السكون على المفارقات والمجردات التامة، وهذا لا أحد يلتزم به. لا يقال الله سبحانه وتعالى ساكن، إذن نقول ليس تفسير السكون إلا بمعنى عدم الحركة، خلو الجسم عن الحركة. قال يطلق السكون، نعم لازم، ما لكنا إلا لازم واحد نحن، وهو لازم تفسير السكون بثبات الشيء على حاله إطلاق السكون على المجردات التامة والمفارقات. لا، قلنا نحن أنه تفسير السكون بثبات الجسم هذا لازم لمعنى الحركة وليس تفسيرا للسكون، عفوا لازم لمعنى السكون وليس تفسيرا للسكون. السكون هو عدم الحركة، ولازم عدم الحركة أن يكون الجسم ثابتا على الحالة التي هو عليها. نعم، لا حد يلتزم بذلك. خب، سؤال وجيه شيخنا، جوابه يحتاج الى مقدمة لان محل خلاف انصافا هذا المبحث. بعضهم يقول لا مانع ان نطلق على المجردات انها ساكنة، هو محل خلاف طويل بينهم. يلتزم بعض الفلاسفة بعض الحكماء أنه لا مانع من ذلك. قال يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، قبلها يعني قبل أن يتحرك في نقطة البداية يقال هو ساكن لأنه بعد لم يتحرك، بعدها يعني بعد نقطة بعد يعني في نقطة الوصول والنهاية، هنا بعد الحركة إذا وقف يقال هو ساكن. وعلى ويطلق السكون على ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول وهو خلو الجسم عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. والثاني أي التفسير الثاني للسكون وهو الثبات يقول لازمه، لازم المعنى الأول، لازم عدم الحركة أن يكون ثابتا. قال وهو أي المعنى الأول معنى عدم خلو الجسم من الحركة أي عدم الحركة، عدم الحركة معنى عدمي بمعنى انعدام الصفة وهي صفة الحركة عن موضوع قابل، يعني هو قابل للحركة ولم يتحرك هو الجسم، فيكون هو أي السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ولم يتحرك. فالتقابل بين السكون وبين الحركة تقابل العدم والملكة. يقول ولا يكاد يخلو عن الحركة جسمان أو أمر جسماني. هنا ماذا يريد أن يصل؟ نعم نعم يشير إلى أنه لا يوجد سكون مطلق أساسا لا في الجواهر ولا في أعراضها. لما بينا؟ قلنا أن المادة في العالم الطبيعي متحركة، فالجوهر الطبيعة الجوهرية هي حركة وهي متحركة، قلنا هي موجودة بوجود واحد، إنما الفرق بينهما هذا بحسب التحليل الذهني، ولذا قلنا هما من العوارض التحليلية الفلسفية. فإذا كانت المادة الجوهرية متحركة وهي نفسها الحركة إذا لا تكون فيها. طب أعراضها؟ قلنا أعراضها أيضا لها حركة بتبعها. إذا يقول أنه بتعبيره في النهاية لا يوجد مصداق للسكون، السكون المطلق، لأن الجواهر المادية متحركة في جوهرها وكذلك في أعراضها لأنها لها حركة بتبع جوهرها. يقول ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم، إذا كان جسم لعله إشارة إلى الجوهر، أو أمر جسماني وهو العرض. فالجواهر والأعراض لا تخلو عن الحركة، أما الجواهر لأن الحركة ذاتية لها، وأما الأعراض فحركتها بتبع حركة الجواهر لأنها قائمة بالجواهر أي الأعراض. إذن السكون ما هو؟ يقول السكون هو نسبي وليس سكون مطلق. كيف نتصور السكون النسبي؟ يقول ما ذكرناه، نحن قسمنا الحركة إلى حركتين، حركات أولى وحركات ثانية. قلنا الأعراض لها حركة أولى وهي بتبع الجوهر، حركتها بتبع الجوهر، وحركة ثانية وهي حركة نفس الأعراض وهي المقولات الأربع. الأعراض دائما متحركة بتبع حركة الجوهر لأن الجوهر دائما متحرك. نعم العرض بالحركة الثانية عندما لا يتحرك، عندما لا يتحرك العرض في أينه، كأين، كمقولة أين، كمقولة عرضية مستقلة، هنا يقال ساكن. يقال الحركة الثانية هنا ساكنة، وإن كانت هي بالحركة الأولى ماذا؟ متحركة. اذا فالسكون هو امر نسبي بالنسبة الى المقولات الاربع يمكن ان يتحقق السكون، والا بالنسبة الى ان هذه الاعراض تابعة لحركة الجوار هي دائما متحركة. نعم يقول الا ما كان آني الوجود، آني الوجود يعني نفعي الوجود، كالوصول الى حد المسافة. الوصول الى حد المسافة بمعنى يعني نهاية الحركة، وانفصال شيء من شيء، هذا بلحاظ البداية الانفصال. هنا يقال الوصول الى حد المسافة ليس بحركة، والانفصال ليس بحركة. لماذا؟ لما تقدم ان الوصول والانفصال تغير دفعي والحركة تغير تدريجي. قال وايضا بناء على ان الاشكال الهندسية عندهم هي من الامور التي تتحقق بنحو دفعي، قال وحدوث الاشكال الهندسية بناء على انها حدوثها حدوثا دفعيا ونحو ذلك، بعضهم ونحو ذلك مثل ايضا بالنقطة، قال حدوثها النقطة حدوث دفعي وليس حدوثا تدريجيا. الفصل السادس عشر. نعم يقولون هذه الامور تحصل من خلال مقدمات دفعية وليست من خلال امور تدريجية. يعني مثلا المربع عندما مثلا يتكون الخط، بعد ذلك مثلا تتكون النقطة، يتكون الخط، يتكون السطح، يتكون السطح الثاني، يحدث الشكل المربع. يكون حدوث هذه الاشكال انها تحدث بنحو دفعية الوجود، لان المربع عبارة عن نقطة فخط فسطح فسطح فسطح فسطح فسطح. نعم مكافئ. الفصل الثالث عشر في انقسامات الحركة، هذا مطلب ثالث في المقطع الأول. قال تنقسم الحركة لانقسام الأمور الستة، الأمور الستة التي ذكرناها: مبدأ، منتهى، موضوع، مسافة أي المقولة، الزمان. التي تتعلق بها ذاتها فانقسامها أي انقسام الحركة بانقسام المبدأ والمنتهى، كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، هذا بلحاظ من إلى، هذا بلحاظ المبدأ والمنتهى، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا، من مكان إلى مكان، هنا بلحاظ المبدأ والمنتهى من وإلى، وانقسامها بانقسام الموضوع كحركة النبات، موضوعها النبات، بانقسام الموضوع يعني بانقسام المتحرك، المتحرك سارة يكون نباتا، سارة يكون حيوانا، سارة يكون إنسانا، وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيس، هنا يقال حركة في الكيس كحركة لون التفاحة، والحركة في الكم كالحركة في نمو التفاحة، والحركة في الوضع كحركة الكرة على محورها، وانقسام الحركة بانقسام الزمان كالحركة الليلية والنهارية والصيفية والشتوية، والحركة ساعة وساعتين وشهر وسنة وما شابه ذلك. المهم هو وانقسامها بانقسام الفاعل يأتي. والحمد لله رب العالمين.